وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث خمسه فيما يتعلق بفضل العلم والترغيب فيه وحد شده حاجه الناس اليه وما يقع من الخطر عند فقد العلماء ووجوب الاخلاص في طلب العلم والتوجه الى الله في ذلك وعدم اراده اعراض الدنيا. تقدم عن ابي هريره فيما رواه مسلم في الصحيح: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الى الجنه. وهكذا حديث ابي الدرداء المذكور: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنه. هذا فيه يبين ان طلب العلم من اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. وفي اللفظ الاخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واتفقنا على صحته. وفي الحديث: ان الملائكه اجنحه لطالب العلم نظرا بما يصنع. وإن الملائكة وإن العالم لا يستغرقهم في السماوات ولا في الأرض حتى الحيتان يجوا في الماء. وإن فضل العامل عسل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تقدم على كفضل على أدناكم. مقصودا هذه الأحاديث تدل على فضل العلم والعمل به ومليء العلماء العاملين من الخير الكثير. والعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فالواجب على اهل العلم ان يبثوه في الناس وان ينشروه في الناس وان يعلموا الناس وان يجتهدوا في ذلك وان يكونوا في ذلك مخلصين لله وحده، ويحذروا من الرياء والسمعه. الحديث: من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا يتعلم ولا الدنيا لم يجد عرف الجنه، يعني ريحه. وهذا وعيد عظيم. كذلك إذا كتب العلم، ومن سأل صلى الله عليه وسلم: من سئل عن العلم فكتبه، يعني العلم يعلمه فكتبه، وجه يوم القيامة بالإجابة من النار. ففي هذا الحث على بذل العلم والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم وتوجيههم، وأن لا يبخل بالعلم وأن يكون في ذلك مخلصا لله يريد وجه الله والدار الآخرة. فالمؤمن من شأنه الحرص على بذل العلم توجيه الناس إلى الخير، والحرص على بيان ما يحتاجون إليه. والعلم إنما يقبض من وسط العلماء. إذا مات العلماء قبض العلم. المصحف وكتب الحديث ما تعلم الناس إلا بواسطة العلم، بواسطة العلماء. فإذا فقد من يأخذ العلم من القرآن والسنة ويبلغه الناس ذهب العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع صدور الرجال، ولكن يقبض العلم موت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم، وفي الأصل الآخر: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يوجب الى طالب العلم ولكل مؤمن الحرص على طلب العلم ما دام اهله موجودين، ولو بالسفر من بلاد الى بلاد، من اقليم الى اقليم لطلب العلم، كما سافر العلماء والاخيار من عهد الصحابه الى يومنا. طالب العلم لا يتقيد بقريه او بلد، بل يطلب العلم ولو في بلدان اخرى. الحديث مشهور طول العلم ولا في الصين هو حديث لا يصح، بل هو موضوع. لكن المقصود ان الانسان يطلب العلم اين وجده واين ذكر له، لا يكون كسولا

الباقيات والصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس هو ولد إسماعيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمشروع لك أيها المؤمن الإكثار من حمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتقديسه، وهكذا قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللسان سريع الحركة، سريع الحركة، إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر. فالحازم يحفظ هذا اللسان ويصونه أو يشغله بما يرضي الله. هو سريع الحركة بالغيبة بالنميمة بالسب بالكذب بغير ذلك، لكن الحازم المؤمن يشغله بالخير، يشغله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، قراءة القرآن، دعوة إلى الله، إلى غير ذلك، يشغله بما ينفعه. نسأل الله الجميع التوفيق. كذلك حديث قد يحين قال ابن جبرائيل: الحمد لله الذي هداك الفطرة. لما أخذ قدح اللبن قال جبرائيل: الحمد لله. فيه الإنسان يحمد الله عند وجود النعمة، عند وجود التوفيق لخير من أجل الخير يحمد الله. ومن رحمة الله أن الله جل وعلا هداه لقدح اللبن. نعم. أسأل الله إليك، إذا كان مثلا الإنسان إذا فرغ من الطعام أو من الشراب قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، عند الطعام والشراب أحسن الله إليك مستعبها. نعم. الله أحسن إليك، من حمد الله عند مواقعة فعل محرم كشرب دخان أو شرب خمر أو مواقعة زنا استهزاء، هل يكفر أحسن الله إليك؟ هذا يحتاج إلى تأمل. إذا كان قصده استجهاب الدين وأن الحمد عند المعاصي، لا فرق بين الحمد عند المعاصي والحمد عند النعم وأن الدين لا قيمة له، هذا كفر أكبر، كفر أكبر. الاستجهاب الدين كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا قال أنها مصيبة والحمد لله على المصيبة وأنا أتوب إلى الله وأرجو إليه ولكنها مصيبة وأحمد الله عند المصائب كما أحمده عند النعم وأسأله أن يعفو عني وأن يتوب علي، وهو استهزاء. صحة حديث كل أمر ذي بال فيه لا طرق، لا طرق. لا جماعة من العلماء حكموا عليه بأنه حسن من هو ابن الصلاة لجميع الطرق إذا ضم بعضها إلى بعض. الصحف اللي فيها صور، الصحف في البيت، هل البيت لا يدخل الملائكة؟ يخشى، لكن الأحمد المؤمن يقطع رؤوسه يمسحها بشيء، الرؤوس يقطع صور حتى تزول أو يقطعها الصور. صحيفة، كل الصور له صحيفة؟ الرؤوس يكون أبعد ولا مصفوطة مدفونة أسهل، لكن يكون يقطع رؤوسها يعني مزالتها أو صبغ حبر عليها وصبغ عليها يزيلها. إذا كان يقرأها ويرميها عدوها يمسخها جمال ما جاء هايدا يمسخها ولا يجزيها. أحسن من فقد والده هل يدخل في حديث من فقد ولده؟ من فقد والده وصبر واحتسب وحمد الله على ذلك إن شاء الله عام هل يرجى له أن والدين والأقارب كلهم إن شاء الله يرجى له خير إذا حمد الله واشتغل إنا لله. من فقد ولده هذا مو بس مثال. هل يقدم على بر الوالدين؟ إذا فرضين قدم على الجميع، مثل هجم العدو على البلد أو كان بين الصفين أو استنفرها الإمام، هذا هو فرضين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا هجم العدو على البلد وجب على جميع الجهاد لدفعه حسب الطاقة، أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد، أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار.

أحسنت. صلى الله عليه وسلم. المعروف أن يعمل كان يعتبر مجاهدين. الشيخ جهاد عظيم. صلّه هذا الأجر العظيم الذي حافظ على الصلاة. يرجع له لأن يعني بيقاس ما رباط فذلك والرباط فذلك والرباط يرجع لها فضل المرابطة. بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليك أن يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذي يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟ كل من كان في ثغور سمى رباطا إذا أصلح الله نيته. نعم. بالنسبة للارتباط، هل يكون مثلا يكون في جلوس في المسجد أو أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ ينتظر مثلا صلاة العصر ينتظر صلاة المغرب. مهم على يبقى المسجد، لا يعني معناه أنه على باله لا يضيعها ولا هدها في حاجاته، لكن على باله إذا انتهى من صلاة على باله الأخرى حتى يؤديها. اللهم جزاك الله خير. جزاك الله خير. رجل كان مسافر وزوجته في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر ثم بعد ذلك جامع الرجل زوجته، فهل عليه الكفارة؟ في الليل ولا في النهار؟ النهار أحسن الله. عليها كفارة لأن لما وصل البلد لازمه الصوم، لازمه الإمساك هو إياه. أحسن الله. فإذا جامعها فقد جامعها في رمضان، في حرمة رمضان، ولو هما غير مسافرين في بلد. أحسن الله. عليهما القضاء وعليهما الكفارة، قضاء اليوم الذي حصل فيه والكفارة. جزاك الله خير يا شيخ. أنت قلت أفضل أعمال الجهاد في سبيل الله واعتزال الناس في شعب من الشعاب، واعتزل سعد عند الفتن. هذا عند الفتن اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابة في عهده. لا سعد هو كان بالخير طول. سعد مرجوح مرجوح مستيج هذا من مرجوع. يكفي المرأة المسلمة أن يقرأ أحاديث الجهاد والغزو حتى يسلم من هذا؟ يقرأ حتى يستفيد، حتى يكون له نية صالحة لو قام الجهاد، حتى يسلم مما ورد. نعم. من مات ولم يرد أحد يسلم بغزو، مات على شعبة من نفاق. نسأل الله العافية. صلى الله عليه وسلم. أحيانا يطلقون على اسم شخص يقول الشهيد فلان أو يقول المرحوم له أو المغفور له والمرحوم والشهيد. الشهيد أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت في سبيل الله فهو شهيد، سأل عنه إن كان في الله لي جن داخلية الله أعلم بها، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة، يسمى شهيد. فإن كان صادقا مخلصا فله جنة، وإن كان ملائم فيسمه عليه. نسأل الله العافية. وأما المرحوم المغفور لا يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقال رحمه الله غفر الله له عفى الله عنه، وش يدري انه مرحوم وش يدري انه مغفور ما تدري، لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. جزاك الله خير. ما تلحق بها كلمة شهيد؟ ما تلحق بها، لأن الرسول أطلق عليهم الشهداء. المقتول في سبيل الله يطلق على الشهادة، لا يغسل شهيد في الحكم الشرعي، أما فيما يتعلق بالجنة والنار هذا إلى الله سبحانه. ولا يقال يرحمه الله؟ بعد دعاء ما يخالف، يعني يرحمه الله ويغفر الله له على قصد الدعاء. أحسن. الله يرحمه. في معركة هل يسمى شهيدا؟ سواء قتل المعركة ولا خارج المعركة يسمى شهيد، إذا قتل في سبيل الله ولو خارج المعركة ولو عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شهيد، لكن إذا قتل المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه. لكن أحسن الله إليكم، قال الشهيد فلان. إيه الشهيد فلان شهداء من الحكم الشرعي، أما في الآخرة أمرهم إلى الله، لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وهكذا مقتول ظلما سمى شهيد وأمرهم إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. نعم. العبادات البدنية الصلاة أم الجهاد؟ الجهاد أفضل. أفضل التطوع الجهاد لما فيه من تعرض النفس والمال والعلم. العلم من الجهاد هذا مو تطوع، واجب العلم، تعلم واجب. لا العلم كفاية أنت تتعلم العلم الذي يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه وما حرم، هذا واجب. أما الزيادة فالجهاد أفضل. في حديث أنس شاهدوا المشركين بأموالكم ورؤوسكم وأسنتكم، ترتيب على الأفضلية هنا؟ واجب الجميع، كلها واجب، كلها واجبة بالمال والنفس واللسان. لكن تقديم المال أحسن الله عليك. المال قدمه الله في غالب الآيات لأنها أعم نفع، يشترى من السلاح، يجهز الجيش، ينفق على أهل المجاهدين،